بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجمعنا مع الصالحين، وأدخلنا في عبادك الصالحين، وخلقنا بأخلاق الصالحين، واحشرنا في زمرة الصالحين. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخبره في أي الحور شاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. وروى الإمام أحمد أيضا: ما كظم عبد لله إلا ملئ جوفه إيمانا، ما كظم عبد لله إلا ملئ جوفه إيمانا. وعند أبي داود: ملأه الله أمنا وإيمانا، ملأه الله أمنا وإيمانا. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من هذا الفريق الطيب الصالح، إنك على كل شيء قدير.